بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مبادئ الإسلام للمودود. كان التعريف الصحيح لدين الإسلام أن نؤمن بتعاليم النبي ونعبد الله وفقا لهدايته، فكل من أعرض عن هدي النبي ولم يتخذه وسيلة إلى معرفة الله ومعرفة قانونه فليس بمسلم، وإن ادعى أنه مطيع لله منقاد لقانونه. 2. لقد كان الأنبياء يأتون إلى مختلف أمم الأرض في الزمن الماضي، كل نبي إلى أمة على حدة، وكان يبعث بعض الأحيان في أمة واحدة عدة أنبياء يأتي بعضهم تلو بعض، فكان الإسلام اسما لذلك الدين الذي كان يأتي به أي نبي من الأنبياء لأية أمة من الأمم. والإسلام وإن ظل على حقيقة واحدة في كل زمان وفي كل أمة، ولكن كان هناك بعض الاختلاف في شرائع مختلف الأمم، أي قوانينها وطرق عبادتها، فما كان على أمة أن تتبع أمة غيرها وإن كان عليها أن تؤمن بجميع أنبياء الله تعالى. 3. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض أكمل الله تعالى به تعاليم الإسلام الذي أنزله إلى الناس جميعا ليكون لهم شريعة واحدة بعينها، فما كانت رسالته صلى الله عليه وسلم إلى أمة خاصة من الأمم أو زمن معين من الأزمان، بل هي إلى الناس جميعا أبد الدهر، وقد نسخ برسالته جميع ما مضى قبله من مختلف شرائع الإسلام التي جاء بها مختلف الأنبياء إلى مختلف الأمم، فلن يأتي للناس نبي آخر ولا شريعة أخرى بعده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وما الإسلام الآن إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي لن يأتي بعده من عند الله رجل يجب الإيمان به، ويكون الإنسان كافرا إذا لم يؤمن به. وتعالى نبين لك الآن ما هي الأمور التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بها. الإيمان بالله، فأول وأهم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به هو لا إله إلا الله، وهذه الكلمات هي التي يقوم عليها بناء الإسلام، وهي التي تميز المسلم من الكافر والمشرك والملحد، وهي التي تحدث الفرق العظيم بين الإنسان المؤمن بها والإنسان المعرض عنها. فالذين يؤمنون بها طائفة لهم الفلاح والسعادة والفوز والرقي في الدنيا والآخرة، والذين يعرضون عنها طائفة أخرى لهم الخسران والخزي والخذلان في الدنيا والآخرة. ولا يأتي هذا الفرق العظيم بين الرجلين بمجرد نطق أحدهما بكلمات مؤلفة من اللام والألف والهاء وغيرها من الأحرف الأخرى بلسانه، فإنك إذا كنت مصابا بالبرداء الملاريا مثلا فلن تشفى بمجرد أن تنطق بلسانك كينا كينا ولو رددتها ألف ألف مرة دون أن تتناولها فعلا. وكذلك لا تنفعك هذه الكلمة لا إله إلا الله إذا نطقت بها من غير أن تشعر بمعناها أو تعرف ما أقررت به أو تتفطن إلى ما ألقيت على نفسك من المسؤولية العظمى بهذا الإقرار. الحق أن الفرق الحقيقي لا يحصل إلا إذا نزل معنى هذه الكلمة في سويداء قلبك وأيقنت بصدقها كل الإيقان، ولا يكون اعتقادك بصدقها أقل رسوخا من اعتقادك أن النار شيء محرق أو أن السم شيء مهلك، أي أنه كما يحول إيمانك بخاصية النار بينك وبين أن تلقي فيها يدك، أو كما يمنعك بلا إله إلا الله بينك وبين أن تأتي بشيء صغير أو كبير من الشرك أو الكفر أو الإلحاد في العقيدة والعمل. معنى لا إله إلا الله، وعليك أن تعرف الآن ما هو الإله، فمعناه لغة المستحق للعبادة، أي من كان من حيث كبرياؤه وجلالة شأنه وعلو منزلته جديرا بأن يعبده الناس ويطأطئ له رؤوسهم في العبادة. وكذلك يشمل معنى الإله الحائز لقوة جبارة يتحير العقل الإنساني في إدراك مداها، وكذلك يتضمن من كان غير محتاج إلى أحد وكان الجميع محتاجين إليه مضطرين إلى استعانته في جميع شؤون حياتهم. وكذلك يدخل في معنى إله من كان محتجبا عن الناس، أي كانت قواه غير مرئية. وكلمات خدا الفارسية، ديوتا بالهندية، جود بالإنجليزية، كلها مرادفات لهذه الكلمة الإله. وكذلك توجد في لغات العالم الأخرى كلمات تشابه هذه الكلمة أيضا. وكلمة الله علم للحق تعالى، فمعنى لا إله إلا الله أنه ليس في هذا الكون أحد جدير بأن يعبده الناس ويسجد له بالطاعة والعبادة إلا الله تعالى. فما لهذا الكون من مالك ولا حاكم إلا هو وحده، وكل شيء مفتقر إليه مضطر إلى استعانته، وهو وراء الحواس ويتحير العقل الإنساني في إدراك ذاته. حقيقة لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله لغة. وتعالى نبين لك حقيقة هذه الكلمة. إن كل ما بلغنا من أحوال الإنسان منذ أقدم عصور تاريخه وما شهد في هذا العالم من آثار الأمم البشرية قديمها وحديثها يدلنا على أن الإنسان ما أتى عليه حين من الدهر إلا اتخذ لنفسه إلها وعبدا. وكذلك كل ما يوجد اليوم في مختلف بقاع الأرض من الأمم والشعوب وحشيها ومتمدنها تعتقد لنفسها إلها وتعبده. وهذا أمر يدل كل الدلالات على أن تصور الإله متمكن من نفس الإنسان، وأن فيه شيئا يجبره على أن يتخذ لنفسه إلها من الآلهة ويعبده. فما سبب كل هذا؟ يمكنك أن تعرف هذا بإلقاء نظرة في ذات نفسك وفي حال البشر جميعا. إن الإنسان ما خلق إلا على العبدية، وهو فقير محتاج ضعيف من حيث الفطرة، فكم هناك من شيء يحتاج إليه لاستبقاء حياته ليس في متناول يده، وقد يناله مرة ويسلبه مرة أخرى. وكم هناك من شيء ينفعه ويريد الحصول عليه، وقد يفوز به مرة ولا يفوز به أخرى، وذلك أن الحصول عليه مما ليس في متناول قدرته. وكم هناك من شيء يضره ويخيب آماله ويضيع عليه جهوده ويصب عليه المصائب والمحن والأمراض، وهو يريد أن يدفعه عن نفسه فيندفع مرة ولا يندفع أخرى. فيدل كل ذلك على أن وقوعه وعدم وقوعه عليه أو اندفاعه عنه ليس في مكنة الإنسان نفسه. وكم هناك من شيء تملأه عظمته وجلالة شأنه رعبا، يرى الجبال والأنهار والبهائم الضارية المخيفة، ويشاهد عواصف الرياح وسيول المياه وزلازل الأرض، ويعرض له كثير من مناظر صعق الرعد وسوداد السحب القاتمة ولمعان البرق ونزول الأمطار الغزيرة. فما أعظم هذه الأشياء وأقواها وأكبرها في عين الإنسان، وما أضعفه وأحقره وأعجزه بإزائها. ذلك ما يخيل إليه عندما ينظر إلى هذه الأشياء ويتأمل شأنها. فبالنظر إلى هذه المناظر المختلفة والتأمل في أحوال عجزه وضعفه ينشأ في قلبه الشعور بأنه عبد ضعيف محتاج إلى غيره، وبنشوء هذا الشعور في قلبه ينشأ فيه تصور الإله، تتمثل له اليدان اللتان تملكان هذه الأشياء العظيمة، ويجبره الشعور بعظمتها وجلالة شأنهما على أن يطأطئ لهما رأسه بالعبادة والطاعة، ويجبره الشعور بقواهما النافعة على أن يبسط إليهما يده راجيا مستغيثا، ويجبره الشعور بقواهما الضارة على أن يخافهما ويتعوذ من غضبهما. يظن الإنسان وهو في أسفل درجات الجهل أن هذه الأشياء التي يراها قوية عظيمة أو يشعر بنفعها أو ضررها لنفسه بوجه من الوجوه هي الآلهة في حد ذاتها، ومن أجل ذلك تراه يعبد الوحوش والأنهار والجبال ويسجد لها، ويعبد الأرض والنار والمطر والرياح والقمر والشمس والنجوم إلى آخره. ولكن عندما ينقشع عنه هذا الجهل قليلا وينفذ إليه قبس من العلم والنور، يعلم أن هذه الأشياء كلها ضعيفة عاجزة مثله، وأن الموت يدرك أكبر الحيوان وأضخمه كما يدرك أتفه الحيوان وأحقره، وأن الأنهار الكبيرة تجف ويغور ماؤها هي دائما عرضة للمد والجزر، وأن الإنسان يكسر الجبال وينحتها، وأن الأرض لا تقدر أن تخصب وتنبت من بطنها شيئا بنفسها، وإنما تحتاج في كل ذلك إلى الماء، وأنها تجف وتقحل عندما لا تجد الماء الكافي لها، وأن الماء لا يأتي من السماء بنفسه، وإنما يأتي به الهواء الذي يهب ويسوق السحاب، وأن الهواء ليس بقادر على أن يهب ويكون نافعا أو غير نافع للناس بنفسه، وإنما يتوقف كل ذلك على أسباب أخرى. وكذلك يرى أن الشمس والقمر والنجوم في السماء مذعنة لقانون مضطرد لا تكاد تخرج عليه وتتحرك عنه ولو قيد شعره، فهنا يتوجه ذهنه إلى أن هذه الأشياء الظاهرة تستند في عملها إلى قوى مستترة في الكون تملكها وتتحكم فيها، وهي قادرة على كل شيء. ومن هنا تنشأ في ذهن الإنسان العقيدة بالآلهة المتعددة الخافية، فيظن أن لكل من النور والهواء والماء والمرض والصحة والجمال والقبح إلها خاصا يتصور له في ذهنه صورة خيالية يعكف عليها ويسجد لها. ثم عندما يزداد لديه هذا النور، نور العلم والمعرفة، يجد أن في نظام الكون مواظبة على قانون مهيمن وضابطة محكمة قوية، ويشاهد كيف يهب الهواء وينزل المطر وتدور السيارات في السماء وتتغير الفصول وتنضج الأثمار والزروع تحت قاعدة مضطردة، وكيف تتحد القوى الكثيرة المختلفة وتعمل متعاونة فيما بينها في هذا النظام، ويرى من إتقان هذا القانون وإحكامه أن الوقت الذي قدر لكل عمل من الأعمال في هذا الكون تتجمع فيه أسبابه وتتعاون فيما بينها من غير تخلف ولا تأخر. وهكذا فبالنظر في هذا الكون ونظامه المضطرد المحكم، يضطر المشرك إلى أن يسلم بأن لهذا الكون إلها هو أكبر الآلهة يحكمهم ويرأسهم، لأنه لو كان هؤلاء الآلهة متفرقين مستقلين بأمرهم لاختل نظام الكون وعمه الفساد والفوضى. وهو يسمي هذا الإله الأكبر الله أو برمشر أو خديكان في اللغات الأخرى، ولكنه يشرك بعبادته هؤلاء الآلهة الصغار، ويظن أن الألوهية كالملوكية الدنيوية. فكما أن للملك في الدنيا كثيرا من الوزراء يعتمد عليهم ويشاورهم في القيام بأمر ملكه وينوط بهم كثيرا من مناصبه، كذلك يستعين هذا الإله الأكبر بهؤلاء الآلهة الصغار في القيام بتدبير هذا الكون، فلا يمكن الوصول إليه أو القرب عنده ما لم يعمل على استرضاء هؤلاء الآلهة الصغار. فعلى الإنسان أن يعبدهم ويعكف عليهم أيضا ويتقي سخطهم ويجعلهم وسيلة للوصول إلى الإله الأكبر، ويبسط إليهم يديه بالاستمداد والاستنصار، ويعمل على استرضائهم بالنذور والقرابين. ثم عندما يترقى علم الإنسان ويزداد بصيرة، يأخذ عدد الآلهة يقل عنده شيئا فشيئا، يتفكر في الآلهة الذين اتخذهم الجهلاء، ويتأمل فيهم واحدا واحدا، ويعلم أنهم ليسوا بآلهة، ويعلم أنهم ليسوا بآلهة، بل إن هم إلا عباد كسائر العباد، إن لم يكونوا أقل منهم قوة وأضعف منهم حيلة، فيتركهم ويكف عن عبادتهم واحدا بعد آخر، حتى لا يبقى له منهم في آخر الأمر إلا إله واحد، غير أنه لا يزال في أفكاره كثير من الجهل عن هذا الإله الواحد. فمن الناس من يظن أن لله جسما كأجسامنا، وهو قاعد في ناحية يرى الناس يعبدونه ويسجدون له، ومنهم من يحسب أن لله صاحبة وأولادا، وهو يتناسل كما يتناسل الإنسان، ومنهم من يزعم أن الله ينزل إلى الأرض بصورة البشر، ومنهم من يقول إن الله قد تنحى عن أمر هذا الكون بعدما خلقه وجعله يعمل، فهو الآن مستريح في مكان من الأماكن، ومنهم من يقول إنه لا بد عند الله من شفاعة الشافعين من الأولياء والأرواح المقدسة واتخاذهم إليه وسيلة، ومنهم من في ذهنه صورة لله تعالى يرى من الضروري أن يضعها أمامه عند العبادة، فهكذا يبقى في ذهنه كثير من الأوهام الواهية على كونه معتقدا بالتوحيد، وهي التي لأجلها يتورط في أوحال الشرك والكفر، وما كل ذلك إلا من نتائج الجهالة. وآخر هذه الدرجات وأعلاها لا إله إلا الله، وذلك هو العلم الذي أرسل به الحق تعالى أنبياءه ورسله إلى عباده في كل قطر وزمان، فقد أوتيه آدم أولا، ثم أوتيه نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء، وجاء به في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الجاهلية. وما ابتلي الإنسان بكل ما ذكرنا آنفا من صور الكفر والشرك وعبادة الأصنام إلا لإعراضه عن تعليم الأنبياء واعتماده على حواسه وعقله. وتعالى نبين لك ما تتضمن هذه الفقرة الموجزة من حقيقة ثابتة ومعان عالية. واحد، فأول شيء وأهمه هو تصور الألوهية، وذلك أن هذا الكون العظيم الذي يعجز العقل الإنساني عن تدبره وعن معرفة مبدئه ومنتهاه، والذي قد خلق ولا يزال فيه من الخلق ما لا يأتي تحت الحصر، والذي يحدث ويتجدد فيه كل يوم من الحوادث والمخترعات ما يبهر العقل الإنساني، لا يمكن أن يكون إلهه إلا حيا لا يموت ولا يحد، صمدا لا يحتاج إلى غيره، قادرا على كل شيء، حكيما لا يخطئ، عليما لا يخفى عليه شيء، غالبا لا يعصى له أمر، مالكا لقوى غير محدودة، يستمد منه كل شيء في هذا الكون أسباب حياته ورزقه، منزها عن المعايب والنقائص، ولا قبل لأحد بالتدخل في أموره. 2، ولا بد أن تكون صفات الألوهية هذه كلها متجمعة في ذات واحدة بعينها، ولا يمكن أن تستوفي هذا اثنتان استيفاء سويا، فإنه لا يمكن أن يكون الغالب للجميع والحاكم على الكل إلا ذاتا واحدة بعينها. وكذلك من المستحيل أن تتوزع هذه الصفات بين مختلف الآلهة، فإنه إذا كان هذا حاكما وذاك عالما وغيرهما رازقا ثم لم يتعاونوا فيما بينهم، فلا بد للدنيا من الدمار والانقراض. وكذلك لا يمكن أن تنتقل هذه الصفات من واحد إلى آخر، أن يكون هذا إلها مرة وذاك الأخرى، فأنى للإله الذي لا يقدر على استيفاء حياته أن يمنح الحياة غيره، وللذي لا يستطيع أن يحافظ على ألوهيته أن يحكم هذا الكون ويتصرف فيه. والحق أن الإنسان على قدر ما ينال من نور العلم يزداد يقينا بأن صفات الألوهية يجب أن لا يستوفيها إلا ذات واحدة بعينها. 3. وإذا جعلت في ذهنك هذا التصور الشامل الصحيح للألوهية ثم نظرت في هذا الكون، علمت أن كل شيء تراه أو تحسه بحاسة من الحواس أو تحيط به علما ليس بمتصف بهذه الصفات، وجميع الموجودات في هذا الكون محتاجة إلى غيرها، مغلوبة على أمرها، تحيا وتموت، وتصلح وتفسد، ولا تبقى على حالة واحدة مستقلة، ولا تقدر أن تأتي بعمل من تلقاء نفسها وحسب مشيئتها، ولا قبل لها بالخروج على القانون الجاري عليها من فوقها، وهي تشهد بلسان حالها أن ليس شيء منها بإله، ولا يوجد عليه أدنى مسحة من الألوهية، ولا دخل له في الألوهية قليلا ولا كثيرا، فهذا هو معنى لا إله. 4. إذا سلبت كل شيء صغيرا أو كبيرا الألوهية في هذا الكون، فلا بد من الإقرار بأن هناك ذاتا هي فوق كل شيء، ولا يستوفي صفات الألوهية في الوجود إلا هي وحدها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو العلم الأكبر والمعرفة التامة. كلما ازددت بحثا في هذا الشأن علمت أن هذا هو مبدأ العلم وهذا هو منتهاه، وإذا تناولت علما من العلوم التي تبحث في حقائق هذا الكون كالطبيعيات والكيمياء والهيئة والأرضيات والحياتيات والحيوانات والإنسانيات، وصبرت غور التحقيق في بابه، ازددت إيمانا وتصديقا بأن لا إله إلا الله، وانكشف لك عند كل خطوة من خطواتك في ميدان التحقيق العلمي ألا معنى لشيء في هذا الكون بعد إنكار هذه الحقيقة الناصعة المهمة. تأثير عقيدة التوحيد في حياة الإنسان. هذا، وتعال نبين لك الآن كيف يؤثر الإقرار بالتوحيد في حياة الإنسان، ولماذا يكتب الإخفاق والخسران لمن لا يؤمن بهذه الكلمة. 1. لا يمكن أن يكون المؤمن بهذه الكلمة ضيق النظر، فإنه يؤمن بالذي خلق السماوات والأرض ويملك مشارق الأرض ومغاربها، وهو رب العالمين يرزقهم ويربيهم، فهو لا يستغرب شيئا في هذا الكون بعد هذا الإيمان، لأن كل شيء فيه ملك ورعية لمالكه هو، وليس في هذا الكون شيء يقوم في وجهه ويحد عليه عاطفة الحب والمواساة والخدمة، بل هو واسع النظر لا يضيقه شيء، كما لا يضيق شيء ملك الله تعالى، وذلك ما لا يمكن أن يظفر به رجل يقول بآلهة متعددة أو يعتقد في الله صفات الإنسان الناقصة المحدودة أو لا يقول بالله أصلا. 2. إن الإيمان بهذه الكلمة ينشئ في الإنسان من الأنفة وعزة النفس ما لا يقوم دونه شيء، فهو يعلم أن الله الواحد هو المالك الحقيقي لكل ما في هذا الكون من القوى، وأنه لا ضار ولا نافع إلا هو، وأنه لا محيي ولا مميت إلا هو، وأنه لا صاحب للحكم والسلطة والسيادة إلا هو وحده، فهذا العلم اليقيني يغنيه عن غير الله وينزع من قلبه خوف سواه، فلا يطأطئ رأسه أمام أحد من الخلق، ولا يتضرع إليه، ولا يتكفف له، ولا يرتعب من كبريائه وعظمته. ومثل هذه الصفة لا يمكن أن يتصف بها إنسان غير مؤمن بهذه الكلمة، ومما يستلزمه الشرك والكفر والإلحاد أن يطأطئ المرء رأسه لغيره من الخلق ويراه قادرا على جلب النفع والمضرة إليه ويرهبه ويعلق به آماله. 3. وفي الوقت نفسه أي مع الأنفة وعزة النفس ينشئ الإيمان بهذه الكلمات التواضع في الإنسان، فالذي يقول بأن لا إله إلا الله لا يمكن أن يكون باطرا متكبرا، ولا يكاد ينفخ أوداجه شيطان الغرور ويزهيه بقوته وكفاءته، فإنه يعلم ويستيقن أن الله هو الذي قد وهب له كل ما عنده وهو قادر على سلبه إياه إذا شاء. أما الإنسان الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله فهو يبطر ويتكبر ويشمخ بأنفه إذا حصلت له نعمة عاجلة، إذ أنه يعد هذه النعمة نتيجة لجهوده أو كفاءته. وكذلك يتكبر المشرك عندما ينال نعمة من النعم الدنيوية، لأنه يظن أن له على آلهته دالة لا يتمتع بها غيره. 4. إن المؤمن بهذه الكلمة يعلم علم اليقين أن لا سبيل له إلى النجاة والفلاح إلا تزكية النفس والعمل الصالح، فإنه يؤمن بالإله الغني الصمد العادل الذي لا يمت إليه أحد بصلة وما لأحد من دخل أو نفوذ في ألوهيته. أما المشركون والكفار فإنما يقضون أيام حياتهم على أماني كاذبة، فمنهم من يقول إن ابن الله قد أصبح كفارة عن ذنوبنا عند أبيه، ومنهم من يقول نحن أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا بذنوبنا، ومنهم من يقول إننا سنستشفع عند الله بكبرائنا وأتقيائنا، ومنهم من يقدم النذور والقرابين إلى آلهته ويزعم أنه قد نال بذلك رخصة في العمل بما يشاء. فهذه المعتقدات الفاسدة وأمثالها لا تزال تركس هؤلاء الناس في أوحال الذنوب والمعاصي، وهم يلهون اتكالا عليها عن تزكية نفوسهم وإصلاح أعمالهم. أما الملحدون الذين لا يعتقدون أصلا أن هناك خالقا فوقهم يسألهم عن أعمالهم ويجازيهم عليها إن شرا فشر وإن خيرا فخير، فيحسبون أنفسهم أحرارا في الدنيا غير مقيدين بقانون من فوقهم، وإنما الشهوات النفسية هي إلههم وهم عبيدها. 5. والذي يقول بهذه الكلمة لا يتسرب إليه اليأس ولا يقعد به القنوط في أي حال من الأحوال، فإنه يؤمن بالذي له خزائن السماوات والأرض والذي لا تعد نعمه وآلاؤه ولا تقدر قواه، فهذا الإيمان ينعم على قلبه بطمأنينة غير عادية ويملأها سكينة وأملا، ولو أهين في الدنيا وطرد عن كل باب من أبوابها وضاقت عليه سبل العيش وانقطعت عنه الأسباب المادية طرا، فإن عين الله لا تغفل عنه ولا تسلمه إلى نفسه، فلا يزال يبذل الجهود المتتابعة متوكلا على الله ومستمدا منه المعونة في جميع أحواله. فهذه السكينة القلبية والطمأنينة الروحية لا يمكن حصولها بشيء غير عقيدة التوحيد. فبما أن الكفار والمشركين والملحدين تكون قلوبهم ضعيفة وهم يعتمدون على القوى المحدودة، فسرعان ما يحيط بهم اليأس ويساورهم القنوط عند الشدائد، وقد يقضي بهم وقد يفضي بهم أحيانا إلى الانتحار. 6. والإيمان بهذه الكلمات يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والإقدام والصبر والثبات والتوكل حينما يطلع بمعالي الأمور في الدنيا ابتغاء لمرضات الله، يكون على يقين تام أن وراءه قوة ملك السماوات والأرض تؤيده وتأخذ بيده في كل مرحلة من مراحله، فلا يكون رسوخه وثباته وصلابته التي يستمدها من هذا التصور بأقل من رسوخ الجبل وثباته وصلابته، فلا تكاد أي مصيبة من مصائب الدنيا ولا أي قوة من قواها المخالفة تثبطه عما يكون قد عقد العزم، وأن للشرك والكفر والإلحاد بمثل هذه القوة والثبات. 7. وهذه الكلمة تشجع الإنسان وتملأ قلبه جرأة، وذلك أن الذي يجبن الإنسان ويوهن عزمه شيئان: حبه للنفس والمال والأهل، أو اعتقاده أن هناك أحدا غير الله يميت الإنسان وأنه قادر على ألا يبرأ عن نفسه الموت بحيلة من الحيل. فإيمان المرء بلا إله إلا الله ينزع عن قلب الإنسان كلا من هذين السببين ويطهره من أضرانه كل التطهير. ينزع الأول بأن يجعله موقنا أن الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله، ومستعدا لأن يضحي في سبيل مرضاته بكل غال أو رخيص عنده. وينزع الثانية بأن يلقي في روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه إنسان ولا حيوان ولا قنبلة ولا مدفع ولا سيف ولا حجر ولا خشب، وإنما يقدر على ذلك الله وحده، وهو قد عين لموته وقتا لا تقدر قوى الدنيا جمعاء أن تستعجله إليه. ومن أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا أجرأ ممن يؤمن بالله تعالى وحده، فلا يكاد يخيفه أو يثبت في وجهه زحف الجيوش ولا السيوف المسلولة ولا مطر الرصاصات والقنابل. فإنه عندما يتقدم في سبيل الله للجهاد يهزم قوة تزيد على قوته بعشر مرات، وأن بمثل هذه القوة للمشركين والكفار والملحدين الذين يعتبرون نفوسهم أعز شيء لديهم، والذين يعتقدون أن الموت يقبل بإقبال العدو ويدبر بإدباره. من فضلك تابع بقية المادة.